ريكو صاحبي هلا غردون بيناتنا كرقدي صاحبي بي بس علي غاية صباح توحشتك عندي غنية ربضني بدحني دمو كنديروها أنا وصاحبي رولي بوث عليكم غادي نبدو فارس ام بي برود اي هادي يحيى محمد تيكو صاحبي خويا يحيى الريكوس منيرة لسفي نزانة فيصل الصبيح وعرب غيني زنقاع يحيى كيكو يحيى ماجد بوشي فرانس يحيى ايوب بكيرو مصر اكرام كاست حمليتك مرانش كويدي زين هذا شري بكوض ورقصني زين هذا شري بكوض ورقصني يا متقابلني على السكر البيلي عيني هايك بتلوني مشوار بهاي خرودوني عيني هايك بتلوني مشوار بهاي قلبوني يحيى صديق الفودة والنميشو محمد مخلص وعرب الشوهرة ويحيى أمين مطاي فارد طيارة ناري من عمري وريان وسلسبيلة شعال تحليلي قعدة وهي على صدري ناقدة يوكاسي يوكاسها عراسي وراسها كاسي وكاسها عراسي وراسها شعال تقرب المقلوب خوتي عورني شبور يو هديك لطاي تلفتلي الراي يو هديك لطاي يو تلفتلي الراي ماشي مازونا وناس لي نزلنا يا سي جسمة شو محمد المرساوي وراسيم والسومية تقلع مني نص خوتي كي تنوض ترقص يا ونبغي نقابلها في داير زينة يا ونبغي نقابلها في داير زينة نميرو فتمرين كل يوم سهرة الليل بيت بدا تلعب يخلو لها الملعب بيت بدا تلعب يخلو لها الملعب يا ريكو سيا كده شون طابلة والعربي لاتيني الجمال لاتينيس كيكو لوزام الصغير هاي هاي ويني ويني ويني ويني كيست احمل يديك مرانش كويني يا زين هذا حشرني بالخوض ولسقني زين هذا حشرني يا مين تقابلني على السكر البيلي عيني هي كلوني مشوار بهي قلبوني عيني هي كلوني مشوار بهي هبلوني يحيى جيجي موفي فالا شحات حلالي القعدة وعلى صدري اقدا كاسي وكاسها راسي وراسها وراسها يا وراسي وراسها يا بين دبني عن السكر زلي عيني هي يقتلوني اشوار ما يهبلوني كاسي وكاسها Produce MB Prod.